ننفقه في المراتب سابقة عن عمل الله وعن ان الله بيعمل في الهدوء، وكلمتكم عن انتظار الرب في العمل من مشرق الصبح حتى الليل، وكلمتكم ايضا عن الفرح بالرب، ازاي الواحد يفرح بربنا. واريد ان اكلمكم في هذه الليلة عن شكرنا لله، متخذا كموضوع تعزية لنا في هذا المساء قول الرسول في رسالته الى أفسس الإصحاح الخامس الآية 20: شاكرين كل حين على كل شيء. شاكرين كل حين على كل شيء. ونجد ايضا انه في رسالته الاولى الى اهل تسالونيكي في الاصحاح الثالث يقول: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. اشكروا في كل حين على كل شيء. ولذلك نرى ان الكنيسة المقدسة جعلت صلاة الشكر هي مقدمة لكل صلاة في ساعات اليوم. ونقول في هذه الصلاة: نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. نحن لا نشكر الله في مناسبات معينة، وإنما نشكره باستمرار. لماذا؟ إن كان الله يعمل الخير باستمرار وليس في مناسبات معينة، فلنشكر الله لأنه يعمل الخير باستمرار. وظيفة أنه صانع الخيرات. حتى الأحداث التي تحدث لنا من غير الله، إن كانت خير فنسمينا خير، إن لم تكن خيرا يحولها الله إلى خير وتصل إلينا في النهاية خيرا. لذلك أولاد الله دائما فرحون بالرب، يشكرون الله على كل شيء. ودي الصفة اللي بتميز الشخص المؤمن عن غير المؤمن، ان الشخص المؤمن بعمل الله، المؤمن بمحبة الله، المؤمن بخيرية الله وصلاحه، دائما واثق من الله وفرحان بيه وبيشكره على كل حاجة. ليس فقط في صلاة الشكر التي نذكرها قبل كل صلاة في صلوات خاصة ونبقى ذبائح شكر للرب في كل حال في كل حال. ليه؟ لأن لا نستطيع أن نحكم على أمور بحكمتنا البشرية. حكمتنا البشرية قاصرة ورؤيتها محدودة ولا تبصر إلا ما يمكن رؤيته. أما الإيمان فيرى ما لا يرى. يرى ما لا يرى. يرى الصخرة الصماء تفجر ينابيع ماء. ويرى المن والتلوى يتساقط من السماء في الصحراء الصفراء. بل يرى الارض السماء فيها الله بكل ما في الله من حب وعطاء. الايمان يرى اشياء كثيره جدا. اذا عشت في مشكله تتعب. اذا عشت في الايمان ترى حلولا كثيره وترى رحمه الله وترى عمل الله المقبل كانه كائن الان. بالايمان تقول مع الرسول بالايمان تقول مع الرسول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. يا ريت تحفظوا الايه دي. من هنا كان الانسان في حياته يسلم الحياه لله وفي الايمان والتسليم يعيش في الفرح ويعيش في الشكر. يرى ما ليس كائنا كانه كائن. وحينما يشكر الرب لا يشكر الرب كوقيه كامر مفروض ابدا. يشكر الله من كل قلبه ومن كل ثقته واثقا ان الله يقوده في مراع خضراء يحفظه في دخوله وفي خروجه يحفظ له. الإنسان في حياته يسأل ما هو الخير؟ صدقوني الله وحده يعلم ما هو الخير لنا. أحكامنا نحن وحكمتنا نحن ربما لا تدرك الخير أين هو. لكن الله بحكمته التي لا تحد بمعرفته الواسعة جدا يعرف الخير أين هو. من كان يظن أن سجن يوسف الصديق وأن بيعه كعبد يؤول إلى خير يوسف ويؤول إلى خير إخوته وأبيه ويؤول إلى خير مصر كلها. بينما لو ظل راعيا قرب بيت أبيه ما حدث له هذا الخير. أترى كان يوسف الصديق يشكر الله الذي سمح له أن يباع كعبد أو أن يلقى في السجن، شاكرين في كل حين على كل شيء؟ من كان يظن أن إلقاء الطفل موسى في قفص في النهر يؤول إلى مجد فيما بعد، ومن كان يظن أن هروبه إلى البرية خوفا من فرعون سيجعله يقابل الله في البرية عند العليقة المخترقة ويصير من أعظم الأنبياء، هل كان يوسف يشكر الله وموسى يشكر الله أيضا؟ هروب العذراء إلى مصر من سيف هيرود، هل كان أمرا يستحق الشكر؟ نعم كان يستحق الشكر، به تباركت مصر وصارت لنا مواضع مقدسة، زارت العائلة المقدسة. نحن لا ندري المستقبل ماذا يكون في كل حدث، ولكننا ندري شيئا واحدا، وهو ان المستقبل في يد الله الحقيرة وفي قلب الله المحب وفي حكمة الله. لذلك نحن نثق بكل ما يأتي لانه من عند الله سيأتي. من كان يظن ان متاع داود ستؤول الى هذه المزامير الحلوة الجميلة التي تعزينا جميعا؟ داود كان في متاعبه يغني متاعبه على القيثار والمزمار ويخلص متاعبه بمزماره ومزاميره، وفي كل تعبه كان يسبح للرب تسبيحة جديدة ويغني للرب أغنية شكر، واثقا أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. هنا القديس أغسطينوس يقدم لنا قصة شكر جميلة، لأنه لما زاد عدد الهرائقة والمبتدعين وهددوا إيمان الكنيسة قال أغسطينوس نحن نشكر الهرائقة لأنهم فيما قدموه من شكوك جعلونا نبحث في الكتاب أكثر ونتعمق أكثر ونكتشف كنوزا ما كنا نعرفها. إن الخلد الكبير يفرح في كل شيء ويشكر الله على كل شيء ولا يضيق أبدا. مهما كانت الأمور، لقد قلت لكم سابقا أن كلمة ضيقة سميت ضيقة لأن القلب ضاق عنك يتسع لها. اما القلب الواسع فلا يتضيق بشيء. اما القلب الواسع فلا يتضيق بشيء. لا يعكره شيء. عند مصداق الايمان يدخل فيها كل شيء ويعبر. وبالايمان يرى يد الله في كل ما يقابله من احداث فيتعزى بالرب ويقع. ان دماء الشهداء كانت جزارا للايمان. هل كان الناس يبكون حينما كان انسان يقدم للاستشهاد؟ كلا، كانوا يشكرون الله ويفرحون بذلك، لان الاستشهاد كان بركه. هناك فرق بين الايمان والعيان. العيان يعني تشوف الحاجه بعينك ولا تشكر الا على الخير الذي تراه بعينيك. اما الايمان فتشكر على الخير الذي لا تراه واثقا من عمل الله. هل كان مرض لعازر وموته امرا يدعو الى الشكر؟ من الظاهر بكت مريم ومرت وعاتبوا المسيح وقالوا له لو كنت ها هنا لم يمت احد، ولو عرفوا ما سيفعله المسيح في إقامة لعازر والمجد الذي أعطاه له بإقامته لشكروا الله على مرض لعازر وموته. معلومات الإنسان قاصرة، يعني قاصرة يعني تمشي لحد القبر لما يخش فيه لعازر وتقف خارج القبر تبكي. اما الايمان فيمتد مسافة الى 4 ايام بعد هذا، ويرى النور الذي سيشرق بعد 4 ايام ويشكر الله. ولذلك قال السيد المسيح ان هذا لمجد الله. المولود اعمى، هل كان يشكر الله على اراضته دي؟ قال المسيح لم يخطئ هذا الانسان ولا ابواه، ولكن لكي يظهر مجد الله فيه. وهذا العمى قاده الى الايمان والى قلب مفتوح وعينين روحيتين فريان ما لا يرى. الذين تشتتوا من جراء الضيق في اورشليم، هل كان تشتتهم يدعو الى الشكر؟ جايز البعض تعب من التشتت، ولكن الكتاب يقول ان الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه، وكان ما حدث لهم يدعو الى الشكر. احنا ما نقدرش ننظر لتحت رجلينا بس، لازم ننظر لبعيد. ازاي؟ بالايمان نرى عمل الله ونرى يد الله المملوءة حبا. لذلك نشكره في كل حين على كل شيء. الشكر يا اخوتي درجات في حياة المؤمن. في إنسان بيشكر فقط على النعم العظيمة ولا يشكر على النعم التي تبدو بسيطة. يعني جايز إنسان يشكر على شفاء مريض من السرطان لكن لا يشكر على شفائه من زكام أو برد أو درع إنفلونزا خفيف، لأننا لم نتعود الشكر على القليل، تعودنا الشكر على الكثير فقط. في اشياء لا نشكر عليها لانها تبدو اشياء طبيعية او نظنها كذلك. من منا يشكر ان الله خلقه واوجده في العالم وانعم عليه بنعمة الوجود؟ حدش بيشكر. من منا يذكر انه ولد في الايمان واخذ الايمان سهلا من والديه، بينما في بلاد كثيره ملحده وبعيده عن الايمان، وايمانك نعمه وكل تشكر عليها بالنسبه لهؤلاء. ده حتى المواهب، الناس تعودوا ان يشكروا على المواهب الكبيرة زي مثلا شفاء المرضى، اقامة الموتى، لكن من يشكر على موهبة الحكمة او العلم او المعرفة؟ بينما في كورنثوس الاولى 12 اتحطوا كلهم مع بعض، وموهبة الحكمة والمعرفة وضعت قبل موهبة الشفاء وإقامة الموت. لا بد أن نتعود في حياتنا أن نشكر على ما يبدو قليلا وعلى ما يبدو طبيعيا، لأننا بهذا إذا شكرنا في القليل يقيمنا الله على الكثير. واحد الاباء قال لا توجد موهبة بلا زيادة الا التي بلا شكر. يريد نتعود الشكر الدائم، لان الرسول يقول اما نحن فنشكر الله بلا انقطاع بلا انقطاع. صدقني اذا شكرت على النعم فقط تكون بتحب النعم ولست تحب الله صاحب النعم. اما اذا شكرت الله حتى في الضيقة تبقى بتحب ربنا نفسه، مش بتحب السعة او الرحابة او الهدوء او السلام، بتحب ربنا نفسه. ونحن نشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، ولا نحب ان الاحداث تنزع سلامنا منا او تنزع فرحنا منا، بل نعيش في فرح بالرب وفي سلام مع الله ومع الناس في كل الظروف، حتى إذ الناس حينما يرون شكرنا وهدوءنا وسلامنا القلبي وفرحنا الروحي يتعجبون بهذه المبادئ الروحية التي قدمها الانجيل، لانه قال من ثمار الروح محبة وفرح وسلام. إن كانت فيك هذه الثمار فأشكر الله. الرسول بيقول وكل ما عملتم بقول أو بفعل فاعملوا الكل لإسم الرب يسوع شاكرين الله، في كولوسي 3:17. افعل الكل شاكرين الله. حينما تشكر لا تشكر فقط على الامور الظاهرة، انما اشكر ايضا على الامور الخفية، الخفية في علم الله التي سيسمح الله بان تراها بعد حين في وقتها. هل كانت تشكر على المجاعة التي حدثت ايام يوسف الصديق؟ لان هذه المجاعة قدمت لنا بر وحكمة هذا الانسان الصديق، وقدمت لنا احلام ورؤى من الله حتى لفرعون. لا شك انها كانت خيرا وبركة، لانه بهذه المجاعة التقى يوسف مع اخوته ومع ابيه وعالهم في ارض جاثان، وكانت المجاعة بركة بالنسبة له. المفاهيم الروحية غير المفاهيم العالمية. بالروح بنفهم الامور بطريقة تانية، طريقة تدخل فيها يد الله وبركاته ونخمه. هل كانت محبة هامان للكرامة والعظمة امرا يدعو الى الشكر؟ نعم، لانه اظهر بر استير وقاد الناس الى الصوم والى حياة روحية. مؤامرة من هامان جايت تسعد مردخاي، لكنها لا تسعد قلبا شاكرا يرى خير الله وراء هذا. احنا ناس بنعيش في الايمان، وبالايمان نرى الخير في كل شيء فنشكر الله عليه. الفلسفة الوثنية التي قاومت المسيحية جدا في ايامها الاولى كانت سبب بركة نشكر الله عليها، لانه بسببها تأسست مدرسة الاسكندرية اللاهوتية بكل ما قدمته للعالم من معرفة روحية وكتابية ومن ايمان ولاهوت. شكوك الناس في البابا ديمتريوس الكرام، هذه الشكوك عينها هي التي اظهرت قدسية هذا القديس العظيم واسرته. والكنيسة تعيد لهذا اليوم وتكتبه في السنكتار. نحن نشكر ربنا لان الحكاية دي جابت بركة. الستين اوقى عنق الابن الوحيد لابراهيم، ابن وحيد الذي تحبه نفسه. هل كانت بالنسبة لإسحاق سببا يدعو إلى الشكر؟ تماما، لأنه بهذا بورك النسل كله، وأيضا أعطينا مثالا في طاعة الإيمان ما كنا سندركه. ابراهيم لما ربنا يقول له خذ ابنك وحيدك اللي بتحبه نفسك وقدمه لي محرقة، يشكر ربنا؟ نعم يشكره، لان في خير ورا كده. الخير ما شافوش ابراهيم ساعتها، لكن شافوا فيما بعد. المسألة كلها عامل زمن ما بين الايمان والعيان، تؤمن بما لا يرى وتعطي ربنا مدى زمن لكي يريك كل شيء. وطوبى لمن آمن دون أن يرى. يونان حزم على زبون اليقطينة، ولو رأى ما لا يرى لشكر الله على زبون تلك اليقطينة التي كانت تظلل عليه، لأنها كانت مقدمة لكي يصطلح مع الله. يونان بلعه الحوت، هل كان يشكر الله على هذا؟ نعم، لأن دي الطريقة الوحيدة التي انقذته من البحر العظيم. ولازم الانسان يتصور الخير في كل شيء لمشيئة الله الصالحة. عن كل الشاب الغني مات ابوه، هل كان يحزن على هذا الموت ام كان يشكر؟ اي ابن ممكن يحزن على موت ابيه؟ اما نحن فنشكر الله، لان موت والد انطونيوس اعطاه الجهد والنسك الذي تأسست به حياة الرهبنة لكل ما فيها من ملائكة أرضيين ومن بشر سمائيين. عايز الواحد يمد بصره شوية إلى ما بعد لكي يرى الله، لكي يرى الله في أطول النار، ولكي يرى الله في قب الأسود، ولكي يرى الله يشق البحر نصفين ويمشي مع الناس فيه، ولكي يرى الله يقيم العازر ويفعل الخير لكل أحد. بولس كان موجود في السجن وكان فرحان بيرتل ويغني اغاني روحية، هل يشكر الله على هذا السجن؟ لا شك كان سببا في ايمان سجان في لبتي، وكان باكورة في الإيمان في هذه المدينة. بل ان السجن لبولس الرسول كان فترة روحية هادئة كتب فيها بعض رسائله بوحي الروح القدس. الانسان الروحي يشكر على كل شيء. يوحنا العبيد كان منسيا في جزيرة بطمس، فهل النسي اتعب نفسه ام شكر الله عليه؟ في جزيرة بطمس كانت الروح ورأى السماء مفتوحة ورأى عرش الله ورأى القوات السمائية حول العرش، وكتب لنا التي يشكر الله عليها. المسألة يبص قدام شوية ويشوف ربنا بيعمل ايه. لابد ان الله بيعمل خير. لابد ان الله بيعمل خير. ما هو الخير؟ لا نعرفه لكن نؤمن به. لا نعرفه لكن نؤمن به. وبالإيمان يعيش الإنسان فرحان للرب. لذلك يقول داود النبي: أبارك الرب في كل حين وفي كل وقت تسبحته في فمي. نحن لا نبارك الرب فقط على جبل التجلي، لكن نبارك الرب ايضا في الجلجثة وفي بستان جثيماني، ونشكره في كل وضع وفي كل موضع. في كل حال وعلى كل حال. والضيقات تحتاج لشكر لانها تعطي الانسان عمقا في الصلاة وعمقا في الصلة بالله وعمقا في الايمان، وتعطي الكنيسة بركة في الوحدة وفي القوة وشريك الله نفسه. الله الذي كان مع الكنيسة في القديم وفي كل زمان، والذي شكره آباؤنا على كل حال وفي كل حين، هو أيضا فليعطينا هذا الشكر، ويعطينا ايضا الاطمئنان الذي نشكر به، والايمان الذي نرى به ما لا يرى، ويعطينا ان نفرح بالرب في كل حين، ونتذكر مرة اخرى قوله في الكتاب: كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. اتفضلوا.